قال ويجوز في درب النافذ فتح باب لاستطراق إلى غير ذلك. طيب بدل ما نستعجل في الشرح خلونا نرجع الكلام في هذا إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.